والأشياء البشرية كلها تعرض عليه. فالرسول مثلا يأكل ويشرب وينام، نعم ويمكن يبول ويتغوط ويمكن يتعدى عليه إنسان، ها لكن ها هذا لكن إيش الشيء الذي ينتهي به؟ يوحى إليه، هذا إيه الذي يعني يوحى إليه، يأتيه الوحي من ربه سبحانه وتعالى، فهذه إيه هي النبوة وهي الرسالة. فكل ما يعني رسول النبي، وليس كل نبي الرسول، إذا صار الرسول لابد يكون نبي. وذلك مثال ذلك الرسل كثيرون جاء ذكرهم في القرآن في آيات كثيرة. والأنبياء لا، مثل إذا يعني نحن نقدر نعود من الأنبياء مثلا الخضر عليه السلام، الخضر عليه السلام هذا نبي وليس بل، لأن الله ما أرسله إلى الناس إنما علمه المعلومات، وليس هو أفضل من إيه؟ نعم الخضر أفضل من موسى كما يقول بعض الناس إنه عنده علم الباطن وموسى عنده علم الظاهر، فهذا غلط، فإن موسى أفضل من الخضر. إنما بس موسى عليه السلام ماذا حصل؟ سأله بني إسرائيل فإن يوجد أعلم منك؟ قال لهم ما في، الله عاتب عليه، كيف تقول فيه؟ الله أعلم، لا أدري، بس هذه الكلمة اللي قالت، سألوه بني إسرائيل في أعلم منك أنت يا موسى لحين في هذا الزمن؟ قال لهم ما في، ليه تقول هذا؟ فالله عاتب، قال له لا في عبد من عبادنا ترى أعلم منك، فين؟ قال له كده في مجمع البحرين، وذهب إليه ووجد وقال له لا تسألني، فلما سألوه هذه تقريبا بسيطة، فيوحى إليه. ثم قال قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الأعمى الكافر والبصير الذي أبصره الله وعلمه دين الحق وأمره واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وآمن بالقرآن؟ الجواب لا، أبدا. والهداية هم قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ فلا تتعظون تفكروا في إيه؟ في الإنسان الذي يكون مؤمن، والإنسان كثير في القرآن يستوي الأعمى والبصير. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وأنذر، إيش معنى الإنذار؟ التخويف. إيش معنى الإنذار؟ ولذلك قال الرسل مبشرين ومنذرين. إيش الإنذار؟ معنى يعني يخوف بهذا القرآن، به الباء هذا به يعني إيه بهذا القرآن الذي أنزله الله عليك يا النبي محمد، خوف به الناس الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. من لا يستفيد من القرآن؟ المؤمن، الكافر ما يستفيد. فلذلك الكفار قالوا أساطير الأولين، يقول هذه حكايات الأولين، محمد راح جمع من المنتين وتعلمها وجاء قاعد يقرأها علينا. فمن اللي يستفيد من القرآن؟ المؤمن، ولذلك القرآن فيه كل شيء. وأنذر به الذين يخافون، وهو المؤمن هو الذي يستفيد من القرآن، نعم، ويقرأه ويعمل به، أن يحشروا إلى ربهم، يعني يجمع. الحشر معناه الجمع، ومعلوم أن كل إنسان في هذه الدنيا لابد يوما ما أنه يموت، وإذا مات يجلس في البرزخ المدة التي شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يوم القيامة يبعثه الله ويحاسبه على جميع عمله، إن عمل خيرا وجد خيرا، وإن عمل شرا عمل شرا، يجد ذلك مكتوب. اسمع قال الله تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. فيقول هنا يعني خوف بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وفي آيات يعني مثل هذه الآيات في القرآن موجود، نعم، الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال في آية أخرى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هذه آية يعني بمعنى هذا، أفمن يعني يقول الله تعالى في هذه الآية أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر مين؟ أولو الألباب. وقال كذلك الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، فهذا معناه من يستفيد من القرآن؟ المؤمن، أما الكافر فلا يستفيد. بل ذكر القرآن أنه إيه؟ وفي آذانهم مخرج وصهم ما يسمعوا، يعني ما مو معناه يعني الطرش، لكن ما يسمع سماع فائدة، يعني السماع قد يكون فيه فائدة وقد لا يكون، ويسمع القرآن. فلذلك قالوا أساطير الأولين وقالوا كذا وكذا فكره. فلذلك الله يقول وأنذر به، أنذر بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه، ليس لهم من دون الله ولي. وإيش الولي؟ معنى القريب والناصر. إيش معنى القريب؟ يعني من ينصرهم يوم القيامة، وقريب يعني يبعد عنهم العذاب، ولا شفيع كمان لا يجد شفيع، مع أنهم هم الكفار كانوا يعبدون غير الله ويقول أن هذه تشفع له. وذكر الله القرآن في هذا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيه هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإن الكفار ما كانوا يعتقدون أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يدبر الأمر، إنما كان. والشفاعة شفاعتان، شفاعة للمؤمن ثابتة في الكتاب وفي السنة، وشفاعة للكافر. ولذلك هنا يعني ولا شفيع لمين؟ للكفار. أما المؤمن فشفاعته ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت في القرآن، وجاءت في ذلك قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقام المحمود. ايش المقام المحمود؟ المقام المحمود هي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يقتل الناس في المحشر ويلجمهم العرب ويقول بعضهم لبعض ألا تطلبون من يشفع لكم، فيذهبون إلى آدم أولا عليه السلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فكلهم يعتذر ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب بعد مثله، يذهبوا إلى غيره ويعتذرون ويأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم بعد ذلك يأتي إلى باب الجنة ويطرق الباب فيقول الخازن من؟ فيقول محمد، ويقول أنت الذي أمر أن لا أفتح لأحد قبلك، ثم يدخل باب الجنة ويخر لربه ساجدا ويثني على الله بمحامد لا يستحضرها في الدنيا، فيقال لو ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه شفاعة الرسول يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، فالناس كلهم في حاجة له، وأي واحد ينكر هذه الشفاعة فهو كافر لأنه يكذب القرآن. عسى أن يبعثك ربك ما، وجاء في الأحاديث الصحيحة إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد عباد الله وأرجو أن أكون أنا. فهذه شفاعة لا بد، وأما شفاعة الكافر فجاء في هذه الآية ولا شفيع، وفي آيات وما تنفعهم شفاعة الشافعين في سورة المدن. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فشفاعة الكافر منفية، ما يجب لهم أن يشفع أبدا. وجاء في القرآن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه إلى غير ذلك. فهذا يعني لعلهم يتقون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، ما من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذا نهي من الرب سبحانه وتعالى ولا تطرد، يعني لا تبعد. ولا تطرد الذين يدعون ربهم، ايش معنى لا تبعد؟ ايش سبب نزول هذه الآية؟ جاء بعض الملأ من قريش من كفار قريش الكبار والعظماء فقالوا انت يا محمد يعني تجلس مع هذول الفقراء المساكين، نعم عمار نعم وصهيب وامثال ذلك الفقراء، نحن لا ما نجلس معهم، نحن ناس عظم وكبار، فانت لازم تخلي لنا مجلس ولهم مجلس، فاذا جينا نحن هم يجون ونحن نجلس معاك. فالرسول يعني كانه فكر اذا اسلم الكبار دول يسلم الصغار، لانه دائما اتباع الرسل الناس الضعاف، ففكر في هذا حتى اراد ان يكتب، وقالوا له بشرط اكتب لنا كتاب، نحن اذا جينا يعني خلاص هذول يقوموا الضعفاء والمساكين والغلبانين دول ونحن نجلس معاك ونسلم. فأراد أن يكتب حتى في بعض الوقت أنه أتى بعلي بن أبي طالب وأعطاه الورقة قال له اكتب، فلما أراد يكتب وإذا به ينزل الله تعالى هذه الآية ولا تطرد الذين ربك والعشي يريدون وجهه ولا تعد هلال. وكذلك في الآية في سورة البقرة كذلك مثل هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال ولا تطرد يعني لا تبعد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة أول النهار، إيش المراد هنا؟ يعني صلاة الفجر. الغداة معناها صلاة الفجر، لأن هي تكون في إيه؟ في أول النهار، إذا طلع الفجر يصل المسلمون يصل. والعشي يعني المساء، وفي يدخل في ذلك المغرب والعشاء والفجر. وجاء في آية أخرى نعم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك، دلوك الشمس يدخل فيها الظهر والعصر، إلى غسق الليل إلى ظلمة، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. يعني معنى ذلك لا تطرد، لا تبعد الذين يدعون يعبدون ربهم، يدعون هنا يعني يعبدون ربهم بالغداة في أول النهار والعشي يريدون وجهه، يريدون وجه الله يعني عملا خالصا لله سبحانه وتعالى لا رياء فيه ولا سمعة. ما عليك من حسابهم من شيء، ما عليك شيء، أنت عليك البلاغ وعليك أن تدعوهم إلى عباد، وما من حسابك عليه يعني إذا عملوا هم شيء يعني سيء نعم قلت لا يعني لا يكون عليك وزن، وإذا أنت عملت أعمالا طيبة ليس عليك شيء، مثل ما قال يعني بعض الرسل يعني الأمم في هذا في هذه الآيات، في مثل قول نوح لما قالوا لهذا في قول الله تعالى في هذه الآيات يعني قال هنا يعني رواه ابن جرير من طريق الشعب. وعن المسعود قال مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيره من ضعفاء المسلمين، فقال يا محمد رضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم بينا، يعني هؤلاء يطردهم ونحن نجلس معاه ونتفاهم معاه. فالله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يطرد هؤلاء بل يجلس معهم ويتحدث معهم، فإنهم هؤلاء. وقد حصل غدات يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتبعدهم عنك فتكون من الظالمين. ومعنى غير ما نرى أن تكون من الظالمين يعني لو الرسول طردهم وقال لهم بعد. والسبب ليش الرسول أراد؟ لأنه إذا أسلم الكبار دول العظماء يسلم الناس العاديين هذه عادة ودائما يعني أتباع الأنبياء الناس الضعاف هذه عادة. ولذلك لما أرسل يعني عمرو يعني قريش لما كثر هدية قريش لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرسول أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة. قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن هناك ملك يعني لا يظلمكم. فذهبوا إلى الحبشة وجلسوا هناك وصاروا يعبدون الله ولا أحد يعبدهم. فقريش ساءهم ذلك يبغون يرجع إلى مكة عشان يكثروا أدام حتى يفتنوه عنه. فأرسلوا يعني عمرو بن العاص وذهب إلى إلى إلى الحبشة وقال إن هؤلاء القوم يعني أفسدوا في بلادي وفرقوا بين الرجل وولده وبين الرجل وزوجته وبين الأخ وأخيه فطردهم بعدين يخربوا بلادي. فهو رجل عاقل ليش ناداهم ليش يعني روح جيبوا هؤلاء. فأتوا بهم نعم إيش كنتم؟ قالوا نحن كنا في جاهلية وفي كفر وفي شرك نعم. فبعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصدقه وأمانه فدعانا إلى عبادة الله ونهانا عن الشرك وأمرنا بصلة الأرحام. فقال فكأنه عرف أنه ما في فائدة. قال إنهم يقولون في عيسى يعني كلام ما يرضي يعني يحتقروا عيسى لأنه نصراني هو. فنادى فكان جعفر بن أبي طالب موجود فقرأ عليه سورة مريم ومعلوم سورة مريم فيها قصة يعني قصة مريم تماما وقصة عيسى عليه السلام. وقرأ عليه مثلا قول الله تعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم موت ويوم عزاز حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يفتنون ما كان. واذكر في الكتاب مريم إذا انتبت من آدها مكانا شرقيا اتخذت من دنيا حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتقي قال إنما أنا رسول ربك لأخذك قرآن. إلى أن وصل ذلك عيسى بن مريم قول الحق فقال له شال كشة من الأرض إن هذا ما زاد مما أتى به عيسى ولا قدر كشة. معناه إيه؟ يعني رجع بإيه بدون خفة حنين زي ما يقولوا في المثل يعني هو راح لإيه مهمة كبيرة يعني رجع بدون خفة لأن خفة حنين معروف المثل هذا رجع خائنا. هذا الرجل لما دخل في الإسلام فتح الفطرة المصري كله. مين فتح الفطرة المصري ودخل في الإسلام؟ عمرو بن العاص يعني. فلذلك جاء في الحديث نعم خيركم في الجاهلية خياركم إذا فقهوا. الخيار في الجاهلية مثلا نجي أبو بكر الصديق رجل كان يقول عمره ما شرب الخمر في الجاهلية ما عمره شرب الخمر صدق في الإسلام مع أنه كان المسلمين في المدينة يشربوا الخمر يعني إلى السنة الرابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم و13 سنة في مكة شرب الخمر جائز. هذا أبو بكر الصديق عمره ما شرب الخمر ويمكن فيه غيره كمان ما شرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام فلذلك هذا تقريبا. فيقول في هذه الآيات يعني فتطردهم فتكون من الظالمين. ومعنى الظلم هنا قد يكون يعني الرسول لو طردهم الرسول ما يبغى يطردهم يقول لهم لا أنت الحين لا تجلسوا يعني يجلس مع هذول لهم مجلس وهؤلاء لهم مجلس. هذا ما كان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن هذا يكون سبب في إيه في إسلام إيه قريش كلها لأن الكبار إذا أسلموا هذا. ولذلك سألوا طيب لما أرسل كذلك في يعني لهرق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني قوي الإسلام أرسل كتبا إلى المشركين أرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقصة عظيم الفل كل واحد من محمد عبد الله ورسوله نعم أسلم تسلم والسلام على من اتبع الهدى. ما قال السلام عليكم لأنه كفار هذول. السلام على من اتبع الهدى. فلما جاء الكتاب إلى كسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك كيف واحد عربي يكتب له وهذول أعظم فالرسول قال مزق اللهم ما مدى السنوات يعني تقريبا هذا كان يمكن في السنة التاسعة أو في السنة الثامنة ما بلغ الخامس عشر أو الرابع عشر وإذا به يؤتى به يعني بتاج كسرى إلى المدينة وأما قيصر لا قيصر قال لا شوفوا هذول من فين ففتشوا عليهم وأتوا بهم إلى قيصر في الشام وأجلسهم. فقال لهم من أقرب الناس وجد من أبو سفيان ومعه جماعة من قريش جاءوا للتجارة هناك من أقرب الناس إلى هذا الرجل؟ فقال أبو سفيان نعم أنا لأنه مثل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف الرسول مع أبو سفيان اجتمع في عبد مناف في الجد هذا، فقال أنا أقربه. طيب إيش هذا النبي؟ قال هذا النبي يعني نحن يعني إيش نسبه؟ سألوا 10 أسئلة، إيش نسبه؟ قال نسبه أعلى الناس نسبه، ما يقدر يقول في شيء. قريش بن محمد يعني وإن كان عدو درجة أولى في 100 ما يقدر يطعن في وسط محمد. طيب إيش مين أتباعه؟ قال له أتباعه الضعاف والصغر المساكين والغلبانين. طيب هل يعني هل أحد بعد ما يسلم يرتد؟ قال له لا. طيب قال هل حاربتموه؟ قال نعم حاربنا، والحرب بيننا وبينه سجال، مرة ينال منا ومرة ينال منا. كيف هذا؟ يريد بدر وإيه وأخذ بدر، إن الرسول انتصر على قريش وقتل 70، وفي أحد قريش قتلوا 70 من أصحاب الرسول. طيب وقال له يعني من أتباعه؟ قال الضعاف والله. وهل حاربتموه؟ قال كذلك نحن حاربنا، ولكن كان الحرب بيننا وبينه سجال. طيب هل أحد يرتد عن دينه؟ قال لا. لما قال حاربته قال نحن وإياه في مدة، يعني في غدنة بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية يعني ما ندري إلى الآن ما غدر، يعني يمكن يصير غدر منه بعدين بعد شهر ولا شهرين. يقول ما قدر يحط إلا هذه بس، يعني كل الأجل صح ليه. ثم هو جلس قدامه وجلس الجماعة اللي معاه وراه، إن كذبني فكذبون، ما حد يقدر يقول لي أبو سفيان كاذب قريش أبدا. يعني أنتوا أجلس وراه، إذا قال شيء مو صحيح صاروا كده من وراء وما يشوف خلفه. ثم بعد ذلك أجاوب على الأسئلة، يعني من جهة النسب هذه عادة الرب سبحانه، ما يبعث الأنبياء إلا يكون من جهة النسب أعلى الناس نسبة. نعم، ودائما أتباع الرسل الضعاف، طبعا من الذين هم أراذلنا بادي الرحم، يعني أراذلنا معنا الضعاف والمساكين والغلبانين، مثلا رجل حجام. أما أصحاب الأموال هذول أبداً ما أبداً يكونوا ضد الأنبياء، لأنهم يخافوا على الزعامة حقتهم، مثل ما حصل هنا في المدينة لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة. ويعني عبد الله بن أبي بن سلول أرى ما أسلم، قعد سنتين ما هو مسلم. ليه؟ لأنه كان يبغى يتوج يصير هو الأمير وهو الحاكم في المدينة. فجاء محمد راحت الأمارة والحكم، فإذا هذا ده عدو درجة أولى، وقعد سنتين ما هو مسلم. لما انتصر الرسول في بدر ثاني يروح يترك المدينة يروح فين؟ فجاءت الظاهر الإسلام، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسان، ولذلك فتكون من الظالمين المقصود، يعني تكون يعني فعلت شيئا لا يليق والرسول لا يفعل ذلك، وهذا معناه كذلك نحن وما فتكون من الظالمين. ثم قالوا كذلك فتنا بعضهم لبعض، مثال لذلك يعني يجوا هؤلاء الأغنياء الملأ والكبار قريش وهذول الناس يشوفوا دول المساكين مثلا بلال وصهيب وعمار وعبد الله بن مسعود، والفقراء يمكن يعني ثيابهم مقطعة، وهذولك ثيابهم شكل بيت هذاك يمكن هذا يجلس في مثلا في الصفة أو في أي مكان. وكذلك فتنا بعضهم يعني اختبرنا. ودائما الناس الأغنياء يعني دائما يحتقروا الفقراء والمساكين، وهذا لحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى. يعني بعض اللي يقول هؤلاء من الله يعني هذول أحسن مننا بعدين يوم القيامة، مثل ما حصل يعني خباب من أردتنا حداد وكان يعمل السيوف، فجاء وائل بن عاص السهمي قال له أعطني مثلا أنا عملت لك السيف الفلاني والسيف الفلاني أعطني أجري، قال له لا حتى تموت وتبعث، حتى تكفر بمحمد، حتى تكفر، إذا كفرت بمحمد أنا أعطيك أجري، ما تكفر بمحمد. قال له نعم كده، قال له لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث، حتى تموت وتبعث. وقال أنا أبعث، طيب خلاص لا أنا أبعث، الآن غني هو وائل بن عاص، يعني عنده من الذهب وعنده من الفضة وعنده من الإبل وعنده من البقر وعنده من بساتين في الطائف، وهذا خباب حداد، ومعلوم الحداد حداد يمكن يفتح دكان من الصباح للمساء ما حد يجيب له شيء، يروح يتدين ريال عشان يأكل أولاده. فبعد ذلك أنزل الله تعالى يعني الآية التي في سورة مريم، اطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرسل ما يقول ويأتينا فضل. يعني بعد ذلك يعني ايش فيها الحاصل، وكذلك فتنا اللي يقول هؤلاء من الله عليهم لنا أليس الله بأعلم شاء، الله أعلم من يستحق الهداية. فلذلك هذا الله مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وخباب وغير ذلك، وجعل الناس كفار أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو جهل وعقبة بن أبي بعير وغير ذلك، فالله أعلم من يستحق الهداية إما لا يستحق الهداية. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وإذا جاءك الكاف خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاءك الذين فقل سلام عليكم، يعني أنت سلم عليهم وهم كمان إذا سلموا عليك تقولوا عليكم السلام ورحمة. مع أن المؤمن لازم إيه ما يسلم على الكافر، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بإيه بالسلام، وإذا كانوا في طريق فاضطروهم إلى أضيق الطرق، يعني لازم إيه إذا كان يهود ونصارى يمشي إيه في أطراف جنب الجدار، والمسلم هو اللي يمشي في الوقت. والآن المسألة انعكست، يعني نحن إيه يعني قابلهم ونحترمهم ونشتغل معهم ونعمل معهم أشياء، يعني فالمسائل يؤمنون فقل سلام عليكم، سلام عليكم، وهذا معناه يعني زي ما يقول في اللغة العربية سلام عليكم نكرة، ولا يجوز الكتاب النكرة، لكن هذا فيها معنى الدعاء، فلذلك جاز إيه سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهذه رحمة يعني تفضلا منه وتكرمه، ولله 100 رحمة، له 100 رحمة، أنزل رحمة في هذه الأرض بها يتراحم الناس جميعا، البشر الإنس والجن والحيوانات، فتجد مثلا الناقة نعم لا تدعس ولدها، وتجر إلى سدي اليم، وكذلك البقرة وكذلك الناقة وكذلك النبوة، النبوة زوجة الأسوأ، مع ذلك نعم ما تدعس ولدها، وكذلك الحيوانات وكذلك، فهذه تنتهي الدنيا وهذه الرحمة ما انتهت، يعني من لدن إيه آدم إلى أن تقوم القيامة، وهذه الرحمة ثم تعاد إلى إيه إلى 99، ولذلك ورحمتي وسعت كل شيء. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة وأنزل منها رحمة واحدة بها يتراحم الناس، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه يعني آدم، قال يعني لما قضى الله عن الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، أخرجاه في الصحيح في الصحيحين. وهكذا رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن رواه أبو موسى موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة، وكذا رواه الريث، وقال إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق أخرج كتابه من تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين، ولذلك كتب على نفسه الرحمة. وهذا يعني ليس معنى واجبا عليه، إنما تفضل مثل ما جاء في الحديث الصحيح، نعم قال الرسول مرة لمعاذ بن جبل ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال الله ورسوله أعلم، ثم سأل مرة ثانية ثم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا، وحق العباد على الله أن لا يعذب لهم، وهذا حق تفضل الله، يعني ما في يعني شخص له حق على الله. أما في الدنيا هنا فكل واحد مثلا الأب له حق على الولد، الولد له حق على الأب، الزوجة لها حق، وكذلك الوالي الحاكم الأمير برضو لهم حقوق، والرعية لهم حقوق، وكل واحد لازم يؤدي هذه الحقوق. ولذلك يقول كتب ربك أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، من عمل منكم يعني إيه أخطأ إما كفر أو أشرك أو زنى أو سرق أو شرب الخمر أو ارتكب المعاصي عمل منكم سوءا، وكل إنسان يرتكب ذنبا فهو جاهل كده يسمى، فلذلك العلماء هكذا يقول أي إنسان يرتكب ذنب فهو يسمى جاهل، ولذلك قال هنا بجهالته، فالإنسان إذا زنى أو سرق أو شرب هل يعني عاقل، هو جاهل في هذا الموضوع، لكن مع ذلك أنه من عملكم سوء من جهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم رجع إلى الرب وتاب من هذا الذنب واستغفره، كان مشركا فتاب من الذنب فإن الله يغفر، كان زنى أو سرق أو شرب الخمر أو ارتكب مع تاب. والتوبة لها 3 شروط، الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره، وأن يترك المعصية إن كان متلبسا، هذه الشروط إذا كان الحق لله خلاص، إذا قال هذا ربنا يرد، وإذا كان الحق للمخلوق رد المظالم إلى أكل أموال الناس بالباطل، يروح يقول له يا فلان أنا أخذت مالك الفلاني، يعني إما سامحني وإما خذ حقي، هذا ولذلك الله أمر بالتوبة، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم وأصلح، وأصلح معناه عمل الأعمال الصالحة، فأنه فأنه غفور رحيم، فأنه هنا بفتح الهمزة الأخرى، ويجوز إقرار أن فإنه غفور، والغفور معناه الساتر، وهذا مبالغة في إيه في الغفران، معروف أن غفور في بين غفور وغافر، ولذلك يعني أمثلة المبالغة في اللغة العربية 5، فعال وفعول ومفعال وفعول وفعيل وفعيل 5، أي واحد يبغى يبالغ في اللغة العربية عنده هذه الأمثلة، ولذلك غفور. وهذا يعني الإنسان لو ما يعرف اللغة العربية ولا يعرف النحو مثلا حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز غافر الذنب وقابل التوب، يفهم كده من نفسه بدون تعليم إنه في فرق بين غافر وغفور، أبدا أبدا من نفسه يعني بدون يتعلم أبدا. واحد يقول مثلا فلان مثلا الرسول قال مثلا إن فلان شراب أو أكال، معناه يعني كثيرا أكل غير وأكال غير، يعني يفهم من هذا تقريبا إيه. فقال أصلح فأنه غفور رحيم. ثم بعد ذلك يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك يعني مثل ما عملنا هذا، يعني إيه كما بينا مما تقدم من بيان، مما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية. يعني أنت تبغى تكون متبع الهدى فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وآمن بالقرآن وآمن بالله وملائكته والكتب والرسل. فالله بيّن هذا فيه، وهذه سورة مكية، والسورة المكية دائما تعالج هذه الأشياء، تعالج التوحيد والإيمان بالرسل والإيمان بالقرآن، وتنجد بالعصاة والمكذبين للرسل. دائما السورة المكية، وهذه سورة الحين الأنعام سورة إيه؟ مكية، نزلت في مكة. وقال في هذه يعني تستبين سبيل المجرمين، يعني إذا بين الله هذا تستبين سبيل المجرم، من المجرم ومن المؤمن. فالمؤمنون آمنوا بالرسول واتبعوه وهدوا إلى الإسلام، وهؤلاء الكفار والمشركين نعم عاندوا الإسلام وعاندوا الرسول وتآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى للنبي قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لهم أيها النبي إني نهيت، يعني نهاني ربي، حذف الفاعل للعلم. من اللي ينهى الرسول ويأمره؟ الله، ما حد يأمره غير. أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لهم أيها النبي إني نهيت، يعني نهاني ربي أن أعبد الذي تدعون من دونه. ها معنى والعبادة مثل في القرآن، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون. لأنهم إيش قالوا؟ قال أنت يا محمد بلا كده، تعال أنت أعبد إلهنا سنة ونحن نعبد إلهك. لا نقع نتخاصم في مكة ونصير بيننا شقاق ومضاربة وقتال ونكره بعضنا بعضا. هذه يعني تقريبا يعني وسط. الله قال لا أقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد. ثم العبادة ما تكون عبادة صحيحة إلا بأن تكون خالصة لوجهه، يعبد الله وحده. قال إني لتعبد الذين تدعون من دون الله، أي آلهة تعبدون من دون الله أنا لا أعبدها أبدا. ولذلك في القرآن يقول إن أشركت لا يحبط أمرك، ثم ما يشرك أبدا. وقال هذه الآية قل يا أيها الكافرون السورة حتى النجاة في الأحاديث أنها تعدل ربع القرآن، يعني قل يا أيها الكافرون تعدل إيه؟ ربع القرآن بما فيها من التوحيد. وهي بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد ما تكفي وحدها، حتى يكون معها إيه؟ نعم يعني مفتاح الجنة لازم المفتاح لازم له من أسنان. مفتاح الجنة مضبوط، يعني مفاتيح اللي في الدنيا إذا ما فيها الأسنان ما تفتح، سواء الأبواب القديمة أو الأبواب الحديثة. الأبواب الحديثة هذه لو كسر كده النخ كسرة كده صغيرة ما يفتح الباب، يبقى في الشارع ولا يكسر الباب. وكذلك الأبواب القديمة ذيك يعني الضباط لازم ثلاثة مسامير، واحد مسمار يروح ما يفتح الباب. فلذلك فإذا أتى بمفتاح وأسنان إن شاء الله يتفضل. مفتاح بدون أسنان في خطورة. وقد يرى بعض العلماء أنه كافر لأنه ما يصلي. فلذلك لابد من هذا. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أي معبودات سواء كانت أصنام أو أوثان أو ملائكة أو غير ذلك. وهذا يعني تقريبا الناس قصروا فيها، كثير من العلماء يفسروا يعبدون من دون الله يعبدون الأصنام. بعضهم كان يعبد الأصنام، بعضهم كان يعبد الأولياء، بعضهم كان يعبد الصالحين، بعضهم كان يعبد الأنبياء، والقرآن ينص على ذلك. لكن الناس يقرأوا القرآن قراية للبركة وللتفهم. ولذلك يعني القرآن ألا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ألا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا معناه أنه في بعضهم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا قالوا سبحانك أنت ولينا من دونك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم. وكذلك في آية قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به. وفي الأصنام أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وفي الشمس والقمر نعم مثلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم من آيات الليل والنهار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فإذا إيه المعبودات مختلفة، فالعبادة مين يصبح الرب سبحانه. فإذا يصلي لله يدعو الله وحده يستغيث به وحده يلتجئ به في الشدائد وحده ينظر له وحده يطوف ببيته وحده. في بعض البلاد الإسلامية يطاف ببعض الخدور، يعني هذا خطيرة، وناس قاعدين ولا يقولوا شيء. بلاد إسلامية يطاف بخبر خلي على الدعاء دعاء والاستغاثة به والنذر له هذا شيء أبدا. يجيب بقرة ولا يجيب شاه يذبحها يقول للولي فلان. هذا في بلادك لو كان في بلاد النصارى يمكن يعني يقولون معليش ولا حاجة. فهذا هو المصائب اللي وقع على المسلمين يعني في هذه الأزمان بهذه الأسباب التي يعني تقريبا قل لا أتبع هواكم أنا لا أتبع مثلها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قد ضللت يعني لو اتبعت هواكم قد ضللت وما أنا من المهتدين. وحاشا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل منه ذلك وأن يتبع الكفار لأنهم قالوا يعني تعال نحن نعبد إلهك سنة ونحن نعبد إلهنا سنة وبلاش من الخصومات. فأنزل الله تعالى هذه الآية وهذه كذلك وعدة آيات من هذا قل إني على المستعين من دون الله قل لا أتبع قد ضللت إذا وما أنا قل إني على بينة من ربي أنا على هدى على بين من ربي أعبد الله وحده ولا أشرك به شيئا وأبلغكم ما أنزل علي. نعم هذا وكذبتم به وكذبتم ما عندي. محمد كان يسمى إيه؟ كان يسمى قبل أن يأمر بكلمة لا إله إلا الله كان يسمى الصادق وكان يسمى الأمين وأي إنسان كان لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أرمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ثم قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذكر يعني ليش يعني. وقالوا كمان يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لكان ربنا يبعث رسول يشوف أعظم رجل في مكة أو في الطائف. أما رجل نشأ يتيما فقيرا نفسنا نحن ما نبقى. وقال أبو جهل كده قال ليه قال نحن بنو هاشم وبنو هاشم وبنو مخزوم كفر يسير هذا إذا ضيف ضيف إذا سابق مسابق. وهم الآن في يعني عندهم إيه ثلاثة وظائف لأن قصي جد الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوظائف الكبيرة السقاية والرفادة نعم والحجابة كلها في أولادهم. طيب كمان تيجي ايه الرابع الرسالة والنبوة كمان في بني قصير في بني هاشم يكون ما يريد محمد لانه خلاص قال اول عندهم ثلاثة وظائف كبيرة مهمة جيدة دحين كمان النبوة. طيب متى يجي نبي من بني مخزوم يقول ما يجي فإنه هو لا يريد محمد ولا عارف انه صادق هو ما في شيء لهم وهذا العصرية ولذلك الله رد عليه الله أعلم حيث يجعل الرسالة. ما هو اللي يختار الرأي الرسول مو المرسلين. نحن رسلنا أن نختار نقول مثلا شعب في دولة يقول نريد سفيرنا في الدولة الفلانية فلان محمد ولا خالد مين يختار وزارة الخارجية يعني في دولانا يعني. بعد أن نحن عبيد وهم عبيد الملك عبد ونحن الرأي كمان عبيد لله سبحانه وتعالى. لكن ما نقدر نقول للدولة لا لازم سفيرنا في الدولة الفلانية محمود أما تقولوا خالد نحن ما نقدر هذا ما يرفضون. فكذلك الله هو الذي يختار الرسول الذي يرسل اختار نوحا وابراهيم وموسى وعيسى واختار انت كمان لكم في اخر هذا محمد صلى الله عليه وسلم فلازم كان تؤمن به. لكن هم اروا ذلك وقاموا يساووا هذا ويساووا العناد وقد بينوا ان هذا تقريبا هو ايه الحسد والعناد. ما عندي ما تستعجلون به يعني ليس عندي ما يعني هم قالوا انت تقول انه اذا ما امنا بك واتبعناك ينزل علينا العذاب مثل ما نزل على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح خلي ينزل العذاب. نحن شوف عشنا معاك كذا سنة أشوف لا عذاب والخير الكلام كله هذا في الماء. فالرسول قال لهم لا هذا ليس بيدي بيد مين بيد الرب سبحانه وتعالى. ما عندي ما تسئني الحكم إلا لله حكم إلا لله الذي ينزل العذاب ويعذبكم الحكم لله يقص الحق وهو خير الفاصل وهو خير الفاصل الذي يحكم بيننا مين المحق ومين ثم قال بعد ذلك قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينك. لو كان عندي ما تستعجلون لقضي الأمر بيني وبينك أبدا. لكن هذا ليس ولذلك لله ذلك حكم. هم اخترع على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنت كنت نبي محمد خلي الصفة تصير ذهبا معروف الصفة شو لسه الآن شال الجزء منها ولسه على إلى الآن هي جبل واحد لو حصل له قطع من الذهب قد كده يشتري الدنيا كلها لأن الذهب الجنيه الجورج الآن يسوى 400 ريال ولا أكثر ولا أقل ما أدري ما بيشوف نحن لكن عندنا أوراق ذهبيه لكن الذهب أنا ما بيشوفه أبدا عند ناس آخرين. فطبعنا أو قالوا مثلا يعني لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا يعني هذه ما تخليها إيه يعني أنهار أو يقول لك بيت من زخرف بيت من ذهب كمان مش بيت من يعني مسلح، لأنه ذات البيوت كلها من طين يعني وحجارة، ما خصوصا من بيوت مكة هذا. فلذلك يعني حتى تفجر الجنبوعة أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني كده قسم قسم، وتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، تأتي بالله والملائكة قبيلا، يعني جماعة من الملائكة ينزلون. فالرسول أنا بشر يعني، يقول لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، يعني يبغى كتاب من الله إلى أبي جهل إن محمد بريد يعني. وهذا كله عناد يعني، محمد كان اسمه إيه؟ الصادق النبي. الإنسان يبغى يكذب، أول يكذب على إيه؟ أمه وأبوه في البيت، وعلى جيرانه، بعدين يكذب على الحارة حقته، بعدين على القرية حقته، بعدين يروح البلد الثاني. محمد اسمه طول عمره صادق، تقول يجي واحد يوم يقول لك ان الله ارسلني، ما هي عادة يعني. ما العادة ما جرت بها الكذاب كده يعني، معروف يعني شوية شوية. ولذلك جاء في الحديث ويل للسارق يعني يسرق البيضة فتقطع ايه، بعدين يسرق ايه جمل، لان ايه يتمرن على هذا السرقة. إذا سرق من بيته شيء وبعدين ما حد قال بشيء، مرة ثانية مرة ثالثة، بعد ذلك يصير كبيرة يمسكوا يقطعوا. فلذلك يعني رد عليهم القرآن بهذه الأشياء، يعني قل لو أن عندي لقضي الأمر بيني والله أعلم. ثم قال وعنده مفاتح الغيب. إيش مفاتح الغيب؟ خمسة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها. إيش هي؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض، ما حد يعلم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أبدا يعني أبدا. وهذا جاء في أحاديث كثيرة. هذا الحين وعنده مفاتح إيش مهل؟ في سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وجاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وجاب الرسول قال له يعني الساعة، قال له ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، يعني أنا المسؤول لست يعني. قال له أخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة تطاول. هذا دحين حصل، ناس كانوا يمشوا حفاة ما عندهم قواصين يعني يملكوا ملايين، هذا الإصداق ما قاله الرسول. ثم يعني فسر وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة تطاولون في البنيان وأن تلد الأمة ربتها. هذا تلد الأمة ربتها كثير من العلماء كانوا يفسرون أن تلد الأمة ربتها يعني إيه؟ يعني تكثر الفتوحات الإسلامية ويتسرى المسلمون إيه الجوار الكاف، يعني لو أخذ يهودية أو نصرانية يتسرها فتلد بنتا أو ولد ويصير الولد والبنت هذا سيدنا. هذا شوية يعني كثير من المفسرين يفسروا بهذا، وهذا تقريبا هذا موجود يعني موجود في عهد الرسول وقبل عهد الرسول. مثلا إسماعيل أمه إيه إبراهيم أمه جارية، هذا قبل الرسول بإيه يعني بسنين طويلة. ولكن نحن رأينا في فتح الباري فسرها بتفسيرين حديث من أحسن التفاسير. ما هو التفسير الأول؟ التفسير الأول قال أن ترى الأرادم والأسافر الذي ما لهم أي جزء ماضي ولا هم السادة وهم ما. نيجي ندور على هذا موجود الآن. أو ترى أن الأولاد يعقون إيه أمهاتهم، فتلقى الولد يعني يعتبر الأم كأنها خالة، خصوصا مثلا في عصرنا هذا تعلم هو وصار شخصية كبيرة، وهذه مرأة عجوز ما تفهم ولا شيء يعني، بس يتمنى متى تروح تموت هذه ويرتاح من شر. وهذا تقريبا هذا الإصدار يعني هذا ترى العقوق في الأولاد، وهذا الآن موجود يعني كحمدية. وهذا يعني يتمثل هذا الحديث وقد فسره يعني حافظ ابن حجر بهذا في إيه في عند هذا الحديث يقضي الأمر بيني، يعني لو كان مثلا بيدي لكان دغري أنا. لكن الرسول جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قالت له عائشة رضي الله تعالى عنه يعني هل رأيت شدة أعظم من الشدة التي في أحد، يعني في أحد إيه الرسول شد رأسه وقتلت رباعيته نعم، وقتل واستشهد عمه حمزة، وقتل من أصحاب الرسول 70، ما هي رخصة؟ قال وجدت أشد من هذا؟ قال نعم وجدت أشد من هذا. لما دعا قريش ودعا يعني أهل الطائف قابلوا بأشر ما يكون، فبينما هو يمشي وإذا به يعني يسمع صوت من فوق، وإذا به يرفع جبريل طالب قال له إن الله سمع قول قومك وأرسل إليك ملك الجبال تأمرهم بما تشاء. فإذا أمره يعني يضم الأخشبين يعني جبلين في إيه في الجهة الجنوبية والجبل في الجهة هذا ويهلكهم عن آخره. فقال لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بك، يعني ما رضى. وهذا تقريبا ذكر في هذا الحديث، يعني يعني جاء في الحديث هذا. ومن كان عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يانير ابن عبد كلاب فلم يجبني، إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستهد إلا أنا بقرن الثعالي، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم عليه، ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أطلقت عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقد حصل ذلك، فكثير من كفار قريش إلا كان هذا نعم خرج من أصلاب الناس، عبد الله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا معادين للرسول مثل أبو سفيان مثلا وهكذا، فلذلك يعني ما رضي الرسول، فلذلك قال لهم أن المسألة العذاب يد الرب سبحانه وتعالى، ولو أن عندي ما لقضى الأمر بيني وبينكم. فالجواب والله أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم لأوقعه بهم، وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان مكة، جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبا وشمالا، فلهذا سأل بهم وسأل الرفق لهم، قال وعيد، ثم قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حق في ظلمات الأرض. وهذه فلا يعني جاء واحد الشاعر يقول فلا يخفى عليه الذر إما تراءى من نواظر أو توارى، ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ويعلم الحركات حتى من الجمادات، حتى الجمادات، وما ظنك بالحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، قال ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها. فهذا تقريبا يعني، ومع ذلك يعني الآن يعني نسمع بعض الناس يعني مرة من المرات يعني زي ما يقول مصطفى هذا دكتور لي في الإذاعة يقول أن الشيء الذي ما يمكن يعلم هو إيه؟ علم الساعة، أما الباقي كذا يعني. ولكن وإلى الآن يعني الطب الحديث الآن تقدم جدا، هل المرأة لما تكون حامل هل يعرف هل هو ذكر أو أنثى؟ يعني الظاهر من النصوص ما يمكن، إنما يعرف هو مريض هو صحيح هو في علة، هذا يمكن يدركه هذا، لكن كون غير لأنه هو كده جالس، ويمكن الله يمنع الأشعة حتى ما تقدر تكشف في هذا الموضوع، تكشف هذا تكشف الدلو والأشياء هذا يمكن يعني، لأنه كذا الرب ذكر هذا أو ذكر مثلا أنه قبل يعني علمهم هذه الأشياء يعني فلاح الأطارق، وإلا الآية تقول الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام معناه أنه هو ذكر أو أنثى، ودحين يعني ثبت عندنا يعرف ابن صحيح في مرض في علة يعرف ابنه، هذا شيء ثابت يعني في الجليل أبدا عندهم أشياء، لكن هل الذكورية والأنوثة زمان قبل سنين طويلة أبدا، كان رجل يعني يعرف شخصية ملك يعني حاكم من بغداد أراد أن يعلم زوجته هل هي حامل بذكر أو أنثى ما استطاع أبدا، والله أنه لا يزال هو كذلك، ولكن الأشياء الثانية يمكن ربنا يعلمهم إياها ويعطيهم يعني فيها أشياء مثل ذلك. وهنا ذكر يعني في هذه الآية وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رب ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي أنذر بهذا القرآن يا محمد الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي يوم القيامة، ليس لهم يومئذ من دونه ولي ولا شفيع، أي لا قريب له ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم لعلهم يتقون، أي أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله عز وجل لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به يوم القيامة، من عذابه ويضاعف لهم الجزيل من الثواب. وقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنه، بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك. قول وصل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينات عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، هذه في سورة الكهف. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقول يدعون ربهم يعبدونه ويسألونه، والغداة والعشي قال سعيد بن مسيب ومجاهد والحسن وقتادة، المراد به الصلوات المكتوبة. وهذا كقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي تقبل منكم. وقول يريدون وجه، أي يريدون لذلك العمل وجه الله الكريم، وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات. وقول ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء، فقول نوح عليه السلام في جواب الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما علم لما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، إنما حسابهم على الله عز وجل وليس علي من حسابه من شيء. كما أنه ليس عليه من حساب من شيء. وقوله فتطردهم فتكون من الظالمين إن فعلت هذا والحالة هذه، قال الإمام أحمد حدثنا قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، فقال يا محمد أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم أنذر الذين يخافون أن يحشر إلى ربهم ليس لهم من دونه، إلى قول أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك عن ابن مسعود قال مر الملأ من قريش، ودائما المرأ معنى الأشراف العظمى، ولذلك قال الملأ الذين استكبروا، الناس الكبار والعظمى الذين يتصدرون المجالس. نعم، لرسول الله وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيره من الضعفاء، فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم بينا؟ أنحن نصير تبعا لهؤلاء؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم نتبعك. فنزلت هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشير يدون وجه، وكذلك فتنا بعضهم ببعض إلى آخر الآيات. فقال ابن أبي حاتم وكان عن خباب في قول الله ولا تطرد الذين، قال جاء الأقرع بن حابس التميمي وعينة بن حسن الفزاري، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا، نعم، وناس من الضعفاء منهم، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم في نفر من أصحابه، فأتوه فخلوا به فقال إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب، لأنه الرسول عظيم يعني معروف، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعدد، فإن نحن جئناك فأخبرهم عنا، وإذا نحن فرغنا فاقعد معهم. مشي فقال نعم، قال تكتب لنا عليك كتابا، قال فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم لرداتهم، ما اجلس مع هؤلاء ويلي ثم دعانا فأتيناه، ورواه ابن جرير وكذلك. فهذا غريب يقول ليه، لأن هذه الآية في نزلت في مكة، والأقرع المحابس هذول في اليوم من رسول في المدينة، فالصحيح أنه يعني قريش هم وديها من جهل وأبو بكر هم الذي جاءوا للرسول وطلبوا منه هذه الأشياء، أن يعني لا يجلس مع هؤلاء ويترك هؤلاء الجلسة، والرسول لم يقبل ذلك. وهذا وكذلك الآية الثانية وصل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يدعون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويكفي هذا اللي قرأناه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.